ينمو. فالأرقام كثيرة جدا فيما تحقق في الأربع سنوات الماضية، قد يعني استغرق وقت طويل جدا لشرحها، لكن إذا حبيت تسأل في أي قطاع طيب معين أنا جاهز. قبل أدخل في القطاعات، الرؤية من أكبر المشاريع التحولية في العالم، ورؤية شاملة، يعني تتكلم على اقتصادي واجتماعي وسياسي. لكن سمو الأمير، هل نحن نسير بسرعة أكبر مما يجب؟ هل نحن نحاول نحرق المراحل بهذا المسير؟